لقاء عملهم، وكان شرح القاضي يأخذ على القضاء أجرا يعني رزقا من بيت المال. وقالت عائشة يأكل وصي بقدر عمالته، يأكل وصي من مال الموصى عليه، يأكل بقدر عمالته، لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأكل أبو بكر وعمر يعني من بيت المال. والحاصل أن ما يعطاه القائمون بالمصلحة العامة من قضاء أو تدريس أو إمامة أو أذان أو غيره من بيت المال ليس بمصلحة ولكنه رسخ. وأما تقديره بشيء معين فهذا من باب تقدير العطاء من بيت المال وليس هذا بمصلحة. نعم. أليس شرط أن أعطي شركة المذكور؟ شرط أيش المشروع؟ مثلا يقدمون يرون ويعلمون أنهم لهم هذا القدر من المال. إيه لا بأس، ما في مال. أنا أعلم مثلا إن المنطقة الفلانية له كذا وكذا رأس. ما في شيء. هذا تقدير عطاء وليس بأجر. أما لو قال لا أقضي إلا بأجر هذا ما يجوز. نعم. إذا كان إمام جامع وقال له أن تصلي فقط المكتوبة لا تعطى أجرة إمام الجامع، ثم تظهر وظيفة أخرى فيطالبك الآخر بذلك، ما في أقول ما في هذا السؤال. يكون معين إمام الجامع، إمام مسجد معين، إمام مسجد معين الجامع، طيب في مرتب مسجد غير هذا الجامع، يعني بيأخذ غير شيء؟ لا معين على اسم المسجد الجامع يصلي في الجامع ويأخذ إيش؟ وإذا وصل آخر في مسجد الجامع يصلي في وظيفة في الجامع الثاني، يقول أنا أصلي في الجامع لا أصلي إلى جماعة يعطى الآخر. من الذي يطالب؟ يطالب على الأوقات. قل إن نفسها بنفسك، أنت إمام جامع، أنت إمام جامع، كذا؟ لا أنا مسجل كإمام مسجد عادي. مسجل على أنك إمام مسجد عادي. في مرتبة لا. زين. ثم يظهر وظيفة في مرتبة في جامع آخر يوظف فيها آخر، فيقول لماذا هذا الوظيفة مرتبة ألف وأنا أخذ في جامع ولا أخرج؟ أنت في مسجد عادي؟ لا هو في مسجد جامع. أنت تقول إني وظفت في مسجد جامع على فئة باء. طيب وجاء واحد ورتب في مسجد وظف في مسجد جامع وهو عادي. نفس المرتبة بس إن هذا موظف في الجامع هم يفرقون بين الجامع والعادي. الجامع عليه مسؤولية وعلى التعب في الخطب ومن مناسب وما غير مناسب كلهم يقول خطب الوقت فقط لأن هذا لم يوجد وظيفة فئة ألف يوم كان الجامع على الشارع. أنت قلت يا قلت إنك موظف في مسجد عادي، مش معنى عادي يعني غير جامع. أنت تقول إني موظف في مسجد عادي في أتباع وجواه وظفوكم في مسجد جامع في ألف وقلت له ولا ما اعطيته منه. هو المسجد مسمى جامع ولكن في موظفوه على وظيفه باء. سؤال هل هو جامع ولا لا؟ المسجد اللي انت فيه هل هو جامع ولا لا؟ اترك لي انا اسالك عن المسجد اللي انت رتبت فيه جامع ولا لا؟ طيب على الف اتباع كثير ولا لا؟ ليش تقول كونه عادي؟ يعني من الناس اللي هو جامع ما يصلح الراتب. أنا أبيكم جزاك الله خير إذا سألتم تجيبون حسب السؤال. كيف لنا إخوان نقول إحنا وياك وتعقم أخرى؟ لا هو الآن أنت اسمع الآن أنت موظف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة كذا ولا لا؟ على فئة